والآن مع الدرس 28. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: كتاب الاعتكاف، ويراد به لزوم المسجد على جهة التقرب لله عز وجل. وروى عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، أي يسرح الشعر، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فيه أن المعتكف يبقى في محل اعتكافه ولا يخرج، وفيه خدمة المرأة لزوجها، وفيه جواز ترجيل الرجل لشعره، وفيه مس المرأة لزوجها، وأن ذلك لا ينقض الوضوء إذا لم يكن هناك شهوة. ثم روى عن ابن شهاب عن عمرة أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف عليه. وفيه أن المعتكف ينبغي به أن يشتغل باعتكافه. قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين وحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، حاجته يعني طلباته ورغباته، وأما حاجة الإنسان فهو البول والغائط. قال: ولو كان خارجا لحاجة أحد كان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، لكنه لا يشرع له هذه الأمور فلا يشرع له الخروج. قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. ثم قال مالك: سألت ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ قال: نعم، لا بأس بذلك. قال مالك: لا يكره الاعتكاف في أي مسجد يجمع فيه، يعني يصلى فيه صلاة الجمعة، ولا أرى كره الاعتكاف، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد إلا خوفا من خروج الإنسان إلى المسجد من محل اعتكافه أو تركه للجمعة وهي من الواجبات. قال: ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فيصلي في المسجد الذي فيه. هل يلزم أن يعتكف في مساجد مخصوصة؟ نقول: لا يلزم الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة، وإذا كان لا يمر به وقت صلاة جمعة في أثناء اعتكافه فلا بأس أن يعتكف في المسجد الذي لا جمعة فيه. والله تعالى يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخصه بالثلاثة المساجد. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، فلا يبيت في مسجد آخر ولا يبيت خارج المسجد. طيب، ماذا يعد مما هو داخل المسجد أو خارجه؟ قال: إذا كان هناك رحبة من رحاب المسجد متصلة به، وهي السور الذي يكون على الأرض الفضاء بجوار المسجد يصلي فيها الناس، قال: فإنه يجوز له أن يبيت في ذلك. قال: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، أما إذا بناه خارج ذلك فلا يصح اعتكافه. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في مسجد قول عائشة: كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ولا يعتكف في المواطن التي لا يصلى فيها مثل المنارة ومثل سطح المسجد. قال مالك: يدخل المعتكف، متى يدخل المعتكف في معتكفه؟ الجمهور من الفقهاء يقولون بغروب الشمس في ليلة اعتكافه، فإذا اعتكف العشر الأواخر فإذا أذن المغرب في اليوم العشرين فإنه يدخل في اعتكافه. وقال طائفة من المحدثين بأنه يدخل في اعتكافه بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل في معتكفه كما في الصحيح. قال: المعتكف يشتغل باعتكافه فيترك ما لا يعرض له، فلا يشتغل بتجارة ولا بغيرها. أما إذا كان المعتكف له حوائج أو له مزرعة أو له سيارة أو مصلحة فيريد أن يأمر الآخرين بملاحظتها فلا بأس أن يتكلم به. وهكذا لو وكل أحدا في بيع أو في شراء فمثل هذا لا يشغل المعتكف عن اعتكافه، فلا بأس أن يتحدث به إذا كان خفيفا. قال مالك: هل يشترط في الاعتكاف أنه إذا حدث الأمر الفلاني يخرج أو لا يجوز الاعتكاف؟ قال أحمد: من اشترط في اعتكافه جاز له أن يخرج إذا حصل له موجب هذا الشرط. إذا قال: إن قدم أبي فأنا أتوقف عن الاعتكاف، فحينئذ يصح هذا الشرط عند أحمد والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يصح هذا الشرط، والصواب هو الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك. قال: الاعتكاف عمل من الأعمال، وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء منه وجب عليه أن يمضي فيه، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، وليس من شأن المسلمين الأوائل أن يشترطوا، فعد الاشتراط في الاعتكاف من البدع. قال: وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اشتراطا. قال: ما الفرق بين الاعتكاف والجوار؟ قال: هما سواء، لكن الاعتكاف للقروي صاحب القرية وللبدوي صاحب البادية سواء. قال الإمام مالك: باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. ويريد بذلك: هل يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما؟ وما الحكم لو اعتكف وهو مفطر؟ وهذه من مسائل الخلاف، فعند مالك وأبي حنيفة لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وقال الشافعي وأحمد: يصح الاعتكاف بدون الصوم، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فقالوا: إن الليل ليس محلا للصيام، ومع ذلك أمره بالاعتكاف. وأما من يرى أنه لا بد من الصيام في الاعتكاف فقد استدل بهذا الخبر، قال: بلغني أن القاسم بن محمد ونافعا قال: لا اعتكاف إلا بصيام. واستدلوا عليه بأن الاعتكاف قد ذكر في أثناء آيات الصيام في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وترتب على هذا مسألة، وهي: هل يصح أن يكون الاعتكاف أقل من يوم؟ فإن اشترطنا في الاعتكاف الصيام فلا يصح اعتكاف إلا أن يكون يوما فأكثر، وإن قلنا لا يلزم فيصح أن يكون الاعتكاف أقل من ذلك، ولعله أرجح. قال المؤلف: باب خروج المعتكف إلى العيد. وروى مالك عن سمي، وهذا الخبر مما رواه يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، وذلك أن يحيى بن يحيى روى الموطأ عن الإمام مالك مباشرة، إلا هذه المواطن من الاعتكاف غاب عن الدرس فيها، فاحتاج إلى أن يروي هذه المواطن بواسطة زياد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا مالك عن سمي أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وفيه أن المعتكف للعشر الأواخر يبقى لاعتكافه حتى يذهب إلى صلاة العيد. ثم روى عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي. وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب قضاء الاعتكاف، يعني إذا عزم الإنسان الاعتكاف في أيام ثم تركه لسبب، هل يشرع له قضاء ذلك الاعتكاف أو لا؟ وروى عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، وهي الخيام الصغار، خبا عائشة وخبا حفصة وخبا زينب، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فقيل له هذا خباء فلانة وفلانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون به، ثم انصرف وترك الاعتكاف، فحتى اعتكف عشرا من شوال قضاء لتلك العشر السابقة. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد ليعتكف في العشر الأواخر فأقام يوما أو يومين ثم مرض، فخرج من المسجد، هل يجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا شفاه الله أم لا يجب؟ وفي أي شهر يعتكف؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو في غير رمضان. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى ذهب رمضان فاعتكف عشرا من شوال. قال: المتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد، فيجتنبان ما يؤثر على الاعتكاف من الخروج لما لا حاجة له ومن الجماع ومقدماته. قال: ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا، فلم يرد أنه نذر الاعتكاف. وقال: في مرأة إذا اعتكفت حاضت قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد مباشرة ثم تبني على ما مضى من الاعتكاف السابق. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فحينئذ تواصل صيام الشهرين ثم بعد ذلك تقضي الأيام التي أفطرتها بعد صيامها مباشرة. وروى مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب النكاح في الاعتكاف، هل الوطء محرم على المعتكف؟ لقول الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن هل يجوز له أن يعقد عقد النكاح في الاعتكاف؟ قال المؤلف: يجوز ذلك ما لم يكن مسيس. وهكذا لو كانت المرأة معتكفة يجوز أن تنكح نكاح العقد، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، يعني لا يمسها لا بلذة ولا بغيرها. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله عائشة وهو معتكف، ومن كانت ترجل زوجها لا بد أن تمس شيئا من بدنه، ولذا فإنه لا يمنع من مس امرأته بلا شهوة. وأما مسها بشهوة فقال طائفة بالمنع، وقال آخرون إنما يمنع من الجماع فقط. ومنشأ الخلاف في قوله عز وجل: ولا تباشروهن، هل المراد الجماع فقط أو أنه يشمل أيضا المس بشهوة؟ قال: ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف أن يعقد أن ينكحها في اعتكافها، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح، لأن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، بخلاف المعتكف فإنه يتطيب. فبينهما فروقات كثيرة، ومن ثم لا يصح أن نقيس المعتكف على المحرم فنمنعه من عقد النكاح. قال المؤلف: باب ما جاء في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة فاضلة خير من ألف شهر، فيها يضاعف الأجر والثواب للعمل الصالح الذي يؤديه المسلم. روى المؤلف عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فيه أن فيه استحباب الاعتكاف في الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر. وفي هذا أن ليلة القدر قد يطلع بعض الناس عليها، وفيه أن ليلة القدر تنتقل ما بين ليلة وأخرى. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، أي نزل الماء من عريشه. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. فدل هذا على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21، ودل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر هذا في سنة أخرى. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة 21 ليست هي ليلة القدر في تلك السنة. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا مرسل وقد ورد موصولا. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. ثم روى عن أبي النضر أن عبد الله بن أنيس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل شاسع الدار، فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. كأنه تحرى أن تكون تلك الليلة هي ليلة القدر في تلك السنة، وإن كانت تختلف ما بين سنة وأخرى، وهذا الخبر فيه انقطاع. ثم روى عن حميد الطويل عن أنس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى فلان، حتى تلاحى رجلان، أي بينه كان بينهما خصومة وتراد في الكلام، قال: فرفعت. وفي هذا شؤم الاختلاف والتنازع، وأنه قد يؤدي إلى ارتفاع الخير والبركة والعلم. ولذلك يحرص الناس على التآلف فيما بينهم واحتمال بعضهم لأذى بعضهم الآخر. قال: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها يعني في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخر. وفيه مشروعية تحري ليلة القدر، وفيه تخصيص ليلة القدر بعبادات لا تكون في غيره من الأيام. وقد ورد: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: أقول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على أن ليلة القدر لها مزية فيما يتعلق بالدعاء، وأن الدعاء في تلك الليلة تتحرى إجابته. ثم روى مالك ثم قال مالك: سمعت من أثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، لأن الأمم السابقة بعضهم يصل إلى 1000 سنة وأكثر وأقل، فطلب أن يكون هناك بركة في أعمار أمته حتى يدركوا بها الأجر الذي أعطاه الله من سبقها من الأمم. قال: فتكرم الله عليه فأعطاه ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال مالك: وبلغني أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. حيث قد ورد في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين، إنما أوجبه الله عز وجل على المستطيع. قال: باب الغسل للإهلال، يعني مشروعية الاغتسال من أجل الإحرام. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدة، أسماء بنت عميس، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فأسماء كانت نفساء ومع ذلك أمرت بالاغتسال، فيه دلالة على أن من عليه حدث يشرع له الاغتسال إذا أراد شيئا من الأعمال الفاضلة التي يشرع لها الاغتسال، ومن ذلك الإهلال. وقوله مرها، الأمر هنا ليس على الوجوب، لأن الأمر هنا لرفع توهم عدم انتفاع النفساء بالاغتسال. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. والعادة في ابن عمر أنه كان يتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب غسل المحرم، أي هل يجوز للمحرم حال الإحرام أن يغتسل أو لا يجوز له ذلك؟ وروى المؤلف عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور اختلفا بالأبواء، مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى رابغ، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، وعد ذلك من محظورات الإحرام. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب الذي يستتر به فطأطأه حتى ظهر رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه لعله جارية من جواره: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل هذا على جواز غسل الرأس بالنسبة للمحرم. ثم روى عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. قال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ يعني يلحقني الفدية بسبب هذا، إن أمرتني صببت. فقال له عمر: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا. فدل هذا على أن غسل الرأس لا يؤثر على المحرم. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى وبذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، وهي مكان قرب مكة، ثم يصبح الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. فيه جواز الاغتسال للمحرم. وتتبع هذه المواطن في الدخول والخروج أكثر أهل العلم على عدم مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لكونه أسهل له في دخوله وخروجه. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.